شفت نبرة نبرة خطأ نبرة هذا لوج نمرة نبرة فهم لا ندري من أين هذه الأخطاء نبرة من جات كل عام من الصغرى ونسمع نبرة فلما قلنا نبرة خطأونا بحثنا وجدنا عندهم الحق نبرة علاش أنا أتكلم عن نبرة عرفتوا قواعد الإملاء شحال سهلة الهمزة لكن الإنسان يشوف بحث الهمزة في الإملاء هو أصعب شيء وقال أعطيه شحال صعب ما عندناش ضوابط أدرس الحركات تعرف ضابط الإملاء العبرة بالحركة الحركة قوتها سواء كانت الهمزة ذاتها مضمومة أو سبقت بالضمة تكتب على الواو فهم بؤر على وش تكتبها الواو لماذا لأنها سبقت بالضمة فهم وهكذا طبعا تبقى أحكام الهمزة المتطرفة ليك تعرفوا فيها استثناءات إذا قال والأصل في المبني أن يسكن لأنه أخف الحركات ومنه ذو فتح يعني من المبنيات ما هو مفتوح وذو كسر وضم وضم ثم أتى بأمثلة من باب اللف والنشر غير مرتب اللف والنشر المشوش تكلمنا عن اللف والنشر في هذا المجلس تاع ابن عقيل تكلمناش اللف والنشر اللف هو لف مو لفت لف بفاء اللف هو أن تذكر الأشياء مجموعة هذا اللف وهذا من الشيء الملفوف لف على رأسه عمامته لف والذكر ذكر الشيء مجموعا النشر ذكر الشيء غير مجموعة أي مجزأ عرفنا اللف النشر لف الشيء انشره لف الثوب انشر الثوب فإذا وافق النشر اللفة في الترتيب سمي مرتبا وإن خالف سمي مشوشا مفهوم؟ هذا شو يسمى لف ونشر لف ونشر فمثلا لو قلت الكلمة اسم وفعل وحرف أما الاسم فهو وأما الفعل فهو وأما الحرف فهو شو هذا؟ لف ونشر مرتب لو قلت أما الاسم وفعل وحرف حتى احنا نراه يعني يا ليت لم يفعل هذا اسم فعل حرف أما الفعل يعني هنا عندنا هذا نراه شغل كأنه مخالف لما هو أولى مخالف لما هو أولى مثله قول بن مالك هنا والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أعطاك مثال على الفتح كأين أمشي أعطاك مثال على الكسر حيث أعطاك مثال على الضم والساكن كم والساكن كم أعطاك أمثلة لف ونشر مرتب لا يضر لا يضر هذا النظم والنظم مبني على الضيق مبني على الضيق والضرورة وغير ذلك هو ليس بعيبة طبعا الأفضل أن يكون الأولى دائما يكون مرتب وإذا لو أنت لم تجد لف ونشر مرتبا عند البلغاء كما في الكتاب والسنة فعلمنا هناك نكتة هناك نكتة كإرادة ترغيب في شيء دون شيء كما قول الله عز وجل رأيناه سورة آل عمران رأيناه سورة آل عمران شفناه أيوه شفنا سورة آل عمران مثالا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه المفروض فأما الذين بيضت قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة لهم في أخذ قلنا هنا ذكر الألوسي رحمه الله وغيره ذكر أن النكتة هنا أن الله عز وجل أراد أن يبدأ لأنه أفعال الله عز وجل والصفات المبنية على مبنية على الرحمة أكثر منها على مبنية على الفضل أكثر منها على العدل هذا دائما يغلب جانب الفضل على العدل رحمتي سبقت غضب فبدأ بذكر بياض وجوه يوم تبيض وجوه فأراد أن تنتهي أيضا ببياض الوجوه أما الذين بيضت وجوه لأن علاش مبنى على الفضل هكذا يرى العلماء رحمه الله هناك نكتة في القرآن الكريم إنسان لا شك أن هذا يحمل عليه أولى قال الحروف كلها مبنية كلها دون استثناء إذ لا يعتورها إذ لا يعتورها يعتور يعتور هذا أفصح ويجوز تقول يعتري إذا يعتور بمعنى يعتري إحنا تقول المشهور عندنا يعتري احتنسينا كلمة يعتور وإلا الفصيح قديما هو يعتور بمعنى يعتري

قطعت جائزته قول كل خطيب. أنا إيش قاعد؟ أي فأعدوه بهني أبي. شوف صعب، شحال صعب جدا صعب هذا يستعمل اليوم. تقول عض هنا أبيك، هذا من الصعب جدا. منه قال أبي بكر الصديق لي عروة بن مسعود الثقفي ماذا قال؟ أمصص بظر الله، أمصص بظر الله. صعب، لا يمكن أن تستعمله اليوم في هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكنو، لا تستعمل الكناية، استعملوش لفظة لا يفهمها، لذا استعملوا لفظة يفهمها هذا لا يمكن أيضا استعمالها. عشان يراعي البيئة التي هو فيها لا يفهمه، تقول له يقول لك واش كل شيء ديره تنسبه للشرع وفيك فيها سنة. لا إذا ما معنى كلمة الخمسة هذا؟ فمنها وهنوا كل ما يستقبح ويطلق على الفرج. كلمة الهان الأفصح فيها استعمال غد، وجبنا الحديث يدل عليها، فأعظوه بهني أبي. واستعمل استعمال الأسماء الخمسة بمعنى أنهم رفعوه بالواو ونصبوه داش بالألف وجروه بالياء، فقالوا هذا هنوه، وهذا مثلا علموا أو عرفوا هناه أي ما يستقبح منه، وعجبوا من هنيه أي ما يستقبح منه، وهكذا نفهم. استعملوا استعمال ماذا؟ استعمال أسماء الخمسة، استعمال أسماء الخمسة نفهم. هذا يسموها استعمال الخمسة، يسمونها لغة الإتمام. شو يسمونها؟ لغة الإتمام، لغة الإتمام. ترفع بالواو، تنصب بالألف، جر بالياء. شو الأفصح فيها نو؟ الإتمام أو النقص؟ النقص. شو الأفصح في الأسماء الخمسة؟ الإتمام. وهناك لغة ثالثة يسموها لغة القصر، تستعمل في هذه الأسماء، تعاملها معاملة الاسم المقصور. سؤال مدير، اسم مقصور بماذا يعرف؟ بحركات المقدرة، بالحركات المقدرة. يعني استعمال العصا، وش تقول؟ هذه عصا، ورأيت العصا، وعجبت من العصا، تقدر عليها الحركات ومن عند ذلك التعذر. فقالوا كذلك الأسماء الخمسة، جاءت لغة فيها هذه اللغة، جاءت مستعملة على هذه اللغة. فقالوا رأينا أباه، وجاء أباه، ومررت بأباه. ثم مررت بأباه، استعملوها معاملة، عملوها معاملة الاسم المقصور. فقالوا جاء أباه، فاعل مرفوع بالرفع الضمة المقدرة على الألف منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. ورأيت أباه، رأيت أباه مفعول به منصوب نصبه فتح المقدرة منع من ضرورة التعذر لأنه اسم مقصور. وعجبت من أبي، من أباه، من أباه، هكذا كذلك اسم مجرور بمن وعن جره كسر المقدر على الألف من عنده التعب. أفصح اللغات شوية الإتمام فين؟ الأسماء الخمسة، ثم النقص، ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص، منها من أجل احنا للزوج نقوله ما نتكلموش بهم. لماذا؟ لأننا لسنا من هؤلاء الأقوام الذين يتكلم بهم. إذن أفصح اللغات شوية الإتمام في الأسماء الخمسة، ثم النقص، ثم القصر. وقيل القصر ثم النقص. أما في هنن أفصح اللغة فيها النقص، أنك تسامل معاملة ثم الإتمام والقصر. لا أدري إن سمع أو لا، لا ندري هل قيل هناه ولا هناه، في جميع الحالات لا ندري. من الأمثلة على هل تحتاج لغة الإتمام إلى أمثلة؟ ولا ده الأصل كثيرة، يعني شاع وأبونا شيخ كبير. أبونا لما جاء مبتدأ جاء مرفوع من طرفه الواو فهم، لكن لو قلت جيب منصوب مثلا إن نعم، لا لا في القرآن الكريم نعم، يا أبانا استغفر لنا نعم